قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في برنامجنا تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى أواخر سورة يونس عليه السلام. ونتوقف في هذا اللقاء مع الآية أو مع الآيات رقم 90 إلى 92. نتوقف في هذه الجلسة المباركة مع الآيات 90 إلى 92، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه جبريل عليه السلام: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقصة خروج سيدنا موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر قصة معروفة، أنه بعد الحوار الطويل الذي دار بين كل من موسى وهارون وفرعون مصر، وانتصار موسى على سحرة فرعون وإيمان السحرة بما شاهدوه من المعجزات التي قدمها موسى عليه السلام، قرر فرعون قتل موسى وعقاب السحرة، فأمر موسى بالخروج من مصر، فخرج ببني إسرائيل. خرج سيرا على الأقدام، وعلم فرعون بخروجهم فلحقهم بخيله ورجله ومراكبه وجنده، وخشي بنو إسرائيل أن يلحق بهم فرعون فيقضي عليهم، ولكن الله تعالى أمر موسى أن يطمئنهم، وثم أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق كالطود العظيم، ووقف الماء كجدارين عظيمين رأسيين، ويبس الله تعالى طين قاع هذا الخليج، خليج السويس، لسيدنا موسى عليه السلام ولمن آمن معه، فعبروا هذا المكان بيسر وسهولة بالغين حتى وصلوا إلى الضفة الشرقية لخليج السويس. وأغرى ذلك فرعون وجنوده أن يتبعوهم، فنزل فرعون وجنوده، أراد موسى أن يضرب البحر مرة أخرى حتى ينغلق، فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يبقيه على حاله حتى وصل فرعون وجنوده في منتصف خليج السويس، أمر الله البحر أن يغرقهم فأغرقهم جميعا، ونجى الله تعالى فرعون حتى يكون شاهدا، ويكون تكون نجاته آية، يكون شاهدا على هذه الواقعة، وتكون نجاته آية لمن يأتي بعده. ولذلك قالت الآيات: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. لم يكن هناك مبرر لمتابعة فرعون لهم. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهنا لابد لنا من التأكيد على أن الإسلام هو دين كل أنبياء الله، فهذا فرعون يعلم أن دين موسى كان الإسلام، والآيات القرآنية كثيرة تؤكد على أن كل نبي وكل رسول بعث بالإسلام، لأنه كما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هدايته البشرية واحدة. قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه جبريل عليه السلام وكان يسد فمه بالطين، وقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ويأتي الأمر الإلهي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. طبعا هذه الآيات من الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم، لأن هذه الواقعة لم يشهدها إلا نفر قليل من بني إسرائيل ومن قوم فرعون، والتاريخ قادر على أن ينسي الناس الأحداث، وذكر القرآن الكريم لها بهذا الوضوح وبهذا الجلاء مما يؤكد على أن هذه الآيات تمثل جانبا من جوانب الإعجاز التاريخي في كتاب الله. ويذكر الدكتور موريس بوكاي، وهو طبيب فرنسي كان أستاذا للتشريح في جامعة السوربون، وكان اليهود قد أغروا المصريين بإخراج بعض الآثار المصرية إلى أوروبا وأمريكا لكي تعرض هناك وتكسب مصر من وراء ذلك شهرة تاريخية، شهرة حضارية، وتكسب شيئا من المال. وكنت في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس في أواسط السبعينيات، وكانت الآثار المصرية تعرض في أحد المتاحف، وكان هذا المتحف أمام مسكني، وكنت أشاهد طوابير الأمريكان تقف تحت مطر غزير يحملون شماسيهم أو مظلاتهم، طوابير قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر حتى يشاهدوا تلك الآثار. بعض المومياءات أصابها شيء من العطب وشيء من التلف، فاستدعت مصر عددا من خبراء ترميم المومياءات من أساتذة كلية الطب، وكان من بينهم الدكتور موريس بوكاي، وكما ذكرت هو أستاذ للتشريح في جامعة السوربون. موريس بوكاي وهو يعالج إحدى هذه المومياءات قال لمن حوله هذا صاحب هذا المومياء مات غارقا، فضحك من حوله من المصريين وقالوا كلنا نعلم ذلك، من أين تعلمون ذلك؟ رووا له هذه الآيات التي تعرضنا لها في سورة يونس عليه السلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه الواقعة دفعت موريس بوكاي أن يسأل هل هناك ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، أتي له بالترجمة، عكف عليها في دراسة متأنية، وبحكم تكوينه العلمي يعني حرك مشاعره الإشارات العلمية في القرآن الكريم، فكتب كتابا رائعا بعنوان التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، أو لا بيبل لو قرآن إلا سيانس، The Bible, the Quran and Science. وقسم هذا الكتاب إلى نصفين، النصف الأول استعرض فيه ما جاء في العهدين القديم والجديد من إشارات علمية أو إشارات كونية، وحكم بحكم ثقافته العلمية العالية أن جميع الإشارات العلمية في هذين الكتابين العهدين القديم والجديد جميع الإشارات التي جاءت فيهما باطلة بمعايير العلم الحديث. ثم انتقل في النصف الثاني من الكتاب واستعرض عددا من الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وأذهله أن كتابا بهذا القدم، الكتاب القرآن الكريم كتاب أنزل من قبل 1400 سنة، يقول أن كل إشارة علمية جاءت في هذا الكتاب توافق الحقائق العلمية التي حصلنا عليها في هذا العصر. وكان مفتاح معرفة موريس بوكاي بحقائق العلم في القرآن الكريم تلك الإشارة التاريخية المعجزة إلى غرق فرعون وجنوده. ويقول موريس بوكاي والعهد عليه، يقول أن أو هناك ملكان بلقب الفرعون في مصر القديمة عايشهما موسى عليه السلام، يقول الفرعون الأول هو رمسيس الثاني ويسميه فرعون الاضطهاد، وهو الذي حكم مصر في لفترة طويلة من 1280 قبل الميلاد إلى 1223 قبل الميلاد كما ذكر موريس بوكاي، ومات وموسى عليه السلام في مدين. طبعا هو الفرعون الذي تربى موسى في عهده، وكان كما تعلمون جميعا كان يعني رجلا مستبدا طاغية جبارا يعني متجبرا على الخلق، ورأى رؤية منامية فسرت له بأن طفلا سيولد في بني إسرائيل يكون يعني قضاء ملكه على يدي هذا الطفل، فأمر بأن يقتل كل طفل يولد في بني إسرائيل. فاشتكى المصريون من نقص عدد الأيدي العاملة، وكانوا يسخرون بني إسرائيل في العمالة اليدوية خاصة العمالة الشاقة، فأمر الملك أن يذبح عاما وأن يعفى بنو إسرائيل من الذبح في العام الذي يليه. فولد هارون في العام الذي لا ذبح فيه، وولد موسى في العام الذي كان الذبح فيه، وبقية القصة تعرفونها جميعا. تربى موسى في بيت فرعون هذا حتى يعني خرج وعاش في مدين، ومات رمسيس الثاني كما يقول موريس بوكاي وموسى عليه السلام في مدين عند نبي الله شعيب عليه السلام. عاد موسى عليه السلام ليبلغ رسالة ربه، تلقى الوحي وحاور فرعون، وانتهى بالمبارزة بين موسى والسحرة، وجاء النصر لموسى عليه السلام فطردهم فرعون. ويقول موريس بوكاي أن بعد وفاة رمسيس الثاني تولى ابنه مرينبتاح الأول أو منفتاح الأول، تولى هو الملك، وهو فرعون الخروج الذي طارد موسى وهو الذي غرق. ويقول أنه عثر على بقايا لملح الطعام أو المتبخرات في جوفه، مما أوحى إليه بأنه مات غارقا. وهذه صورة من صور الإعجاز التاريخي في كتاب الله، تشهد لهذا الكتاب بأنه لا يمكنه أن يكون صراطا بشريا. وسنعرض لهذه القصة إن شاء الله في مواقف أخرى، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع وده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى